صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله بالخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب إن شاء الله. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. الهندسة الإذاعية واللمسات الفنية أشرف أفكار. الإخراج أشرف نوير. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في اليوم الأول من الدورة الإذاعية البرامجية الجديدة لصوت العرب من القاهرة. أهلا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب في موعده الجديد، حيث نلقاكم يوميا بين 9 والـ10. أهلا بكم، ونحن نحتفي ونحتفل بنجاح مصر والمصريين في تنظيم عرس رياضي كبير وبفوز الجزائر الشقيقة بكأس الأمم الأفريقية. ألف مبروك للجزائر بطولة الأمم الأفريقية، وألف مبروك لمصر هذا النجاح الكبير في تنظيم هذا العرس الرياضي وهذه البطولة الأفريقية. أهلا بكم جميعا وأهلا بزملائي في الاستوديو. صباح الخير يا نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع. صباح الخير على زملائنا وعلى مستمعينا، وتحية طبعا لفريق الجزائر بطل الكأس الأمم الأفريقية لعام 2019، ومبروك أيضا لمصر هذا التنظيم الرائع الذي أشاد به كل المهتمين بالشأن الرياضي. صباح الخير عليكم. النهاردة السبت 20 يوليو 2019، الموافق 17 من ذي القعدة 1440. إن شاء الله صباحكم كله نشاط وهمة وعمل وخير وأمل. وصباح الخير. صباح الخير يا عرب، نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو الحاضرة في وجدان الشعب المصري، تنظم وزارة الثقافة مجموعة ضخمة من الاحتفالات في جميع أرجاء مصر. دار الأوبرا تقدم احتفالية فنية تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية يوم الثلاثاء القادم، وقطاع الفنون التشكيلية يفتح أبواب متحف الزعيم جمال عبد الناصر بمنشيط البكري مجانا للجمهور يوم 23 يوليو، كما ينظم طوال شهر يوليو ورش فنية للأطفال في مجالات الرسم والتلوين، ويعقد يوم الخميس 25 يوليو احتفالات بمتحف النصر في بورسعيد، وكذلك في متحف مركز محمود سعيد يقام حفل غنائي بقيادة المايسترو محمود أبو زيد. عدد كبير من الندوات على مدى هذا الشهر. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني بالمناسبة نظمت مكتبة القاهرة الكبرى ندوة أيضا بمناسبة مرور 67 عام على ثورة يوليو، كانت بعنوان أو تحدث في الندوة عدد من أساتذة التاريخ الحديث والمؤرخين حول جوانب كثيرة من ثورة يوليو. حول مضمون هذه الندوة نتواصل مع المؤرخ الدكتور راضي جودة، وهو باحث في دار الوثائق بدار الكتب والوثائق في مصر. صباح الخير دكتور راضي. أهلا يا فندم، صباح الخير بحضرتك والسلام المستمعين. سعداء بالتواصل مع حضرتك. وماذا دار في هذه الندوة التي أقيمت في مكتبة القاهرة الكبرى عن 67 عام على ثورة يوليو؟ الحقيقة شارك فيها أكثر من أستاذ في هذه الندوة، منها أستاذ الدكتور عاصم الدكتوري شارك بموضوع عن حياة المصريين في ثورة 23 يوليو، أيضا اللواء حمدي لبيب كان موضوعه عن الأهداف السياسية لثورة 23 يوليو، والدكتور سمير عبد الرازق كان إنجازات ثورة يوليو. وكان موضوعي هو وثائق ثورة يوليو في ثورة يوليو في الوثائق المصرية بصفة عامة. طيب حضرتك يعني ركزت على الوثائق المصرية في ثورة يوليو، يعني ما هي أبرز الوثائق التي تريد أن يعني تطلع المستمعين عليها دكتور راضي؟ هي الوثائق المصرية أو الوثائق المتواجدة في دار الوثائق القومية بتناول الثورة ونتائجها وكثير من الأشياء التي حدثت في الثورة. لكن الحقيقة مش كل الوثائق ثورة 23 يوليو موجودة بدار الوثائق، لأن معظم الوثائق إن لم يكن 90% منها موجودة في منشيط البكري، أو في كمان مجموعة منها موجودة في مكتبة قصر عبد الله. منشيط البكري بمتحف جمال عبد الناصر ولا يعني في رئاسة الجمهورية ولا فين؟ لا، الوثائق موجودة في منشيط البكري. متحف جمال عبد الناصر. في منشيط البكري. في مكان يعني غير المتحف نفسه. لكن في مجموعة وثائق أخرى موجودة في قصر عبد الدين، أنا يعني شفتها فترة من الفترات، لكن لم تسلم لدار الوثائق حتى الآن. ونتمنى أنها تسلم لدار الوثائق بحكم أن دار الوثائق منوط بحفظ الوثائق، لأن الفترة التاريخية من 52 وبعدها خاصة واحد سياسية دائما بنعتمد فيها على الوثائق البريطانية أو الوثائق غير المصرية، وبالتالي لابد أن يوجد وثائق مصرية حتى نكتب تاريخنا من وثائقنا، وليس نكتب يعني تاريخنا من وثائقنا. طالما مر مدة زمنية معينة، كل 30 سنة تقريبا دكتور راضي يعلن عن أو تتناول الوثائق لحدث. كان من رئيس السادات نشر مذكراته في كتاب أخبار الثورة المصرية في فترة من الفترات، وحب بعد رئاسة أثناء الرئاسة وحب يوصل الشعب المصري رسالة معينة، لكن أما ظهرت السادات البغدادي نفت كثير من الأحداث اللي ذكرها رئيس السادات، وبالتالي يعني أصدر قرار ساعتها رئيس السادات إن لازم يمر 50 عام على نشر أي وثائق، ولا بد من الرجوع أو تأخذ موافقة مبدئية من الجهات المختصة، ومن هنا يعني طلبت الوثائق بشكل أو بآخر، وبعد كده السادات ظهر البحث عن ذات كتابه اللي وضح فيه وجهة نظره أو مذكراته قبل الحرب العالمية الثانية وثورة يوليو وبعد أو الأيام الأولى من ثورة يوليو. طب دكتور راضي جودة الباحث في دار الوثائق بدار الكتب والوثائق في مصر، يعني في هذه الندوة ما الوثائق التي تناولتها والتي ألقيت عليها الضوء والتي يمكن أن نقدمها النهاردة؟ يعني الوثائق التي تناولتها بيان الثورة واخد بال حضرتك، وفصيخة أيضا مصادرة الأملاك أو نقدر نقول إلغاء الغاء الملكيه واعلان الجمهوريه، وازاي البيان او دستور الثوره اللي كان بيقول اظهر الاول المفاسد والمظالم اللي حدثت المصريين منذ عصر اسماعيل مرورا للفساد المستشري في اواخر عهد الملك فاروق. ايضا وثائق تناولت طبعا وضوح قناه السويس وترميم شركه قناه السويس ووجهه النظر المختلفه العربيه والاوروبيه تجاه هذا التعميم المهم اللي افاد للمصريين بشكل كبير جدا. ايضا تناولت قوانين الاصلاح الزراعي بشكل او باخر، ان ازاي ان بعد يومين بعد شهرين من ثوره يوليو استطاع في 2 سبتمبر عام 1950 قانون الاصلاح الزراعي، اصبح ان الناس اللي عندها كبار رجال الارض الزراعيه اللي عندهم الاف الافدنه اصبح طبعا عندهم فقط 200 فدان حسب قانون الاصلاح الزراعي الاول، واصبح الفلاحون المهدمون اللي ما كانش عندهم املاك خالص نهائي بعد ما كانوا يستغلين عبيد بقى اصبح لهم يمتلكون من 3-5 افدن او يمتلكون اراضي زراعيه، يعني بدل ما كان يعمل اجير اصبح صاحب الارض. وبالتالي بشكل او باخر الوثائق غطت كل عناصر الثوره خلال تلك الفتره، بل كمان في وثيقه مهمه ظهرت عام 1971 بعد وفاة الرئيس عبد الناصر، ان بموافقه من الرئيس السادات ان صدرت عمله تخليد لذكرى الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. جميل. طيب دكتور رادي، يعني هذه الوثائق يمكن الكل غير متاح له ان يطلع عليها، ولكن على الجانب الآخر السينما والدراما جسدت كثير من أحداث ثورة يوليو. من وجهة نظر حضرتك الباحث المدقق في الوثائق وفي الأحداث، إلى أي مدى جسدت السينما ثورة يوليو بشكل يعني أقرب إلى الواقع؟ السينما مصدر مهم من مصادر الكتابة التاريخية. نعم. ولكن السينما يعني طبعا بيبقى فيها جانب إبداعي كبير جدا، قد يؤثر في بعض الأحيان عن الأحداث التاريخية. لكن نحن في كتابة التاريخ ما بنعتمد على وثائق. يعني من يكتب التاريخ؟ ده يرجع للسؤال، من يكتب التاريخ؟ يكتب التاريخ المؤرخ الذي يعتمد على المنهج العلمي المدقق الذي يجمع مادته من مصادر متعددة وليس مصدر. يعني عندي الوثائق ده مصدر مهم، عندي الدوريات او الصحف او الجرائد اللي تصدر وقتها بمصدر مهم. ايضا بالنسبه هل هناك اصدارات او كتب تناولت وثائق يوليو دكتور راضي؟ هو في كتاب مذكرات وفي كتاب للدكتور عبد العظيم رمضان عن وثائق ثوره يوليو، لكن كان في مذكرات مهم عن ثوره يوليو كما ذكرت مثلا لعبد اللطيف البغدادي. برضه في كتاب موجود مذكرات كما ذكرنا البحث عن الذات للرئيس السادات. ومهم اللي في المذكرات او بيكون عنده وعي كبير بالتاريخ، لانه للاسف الان دلوقتي اصبح كتابه التاريخ يعني مهنه لمن لا مهنه، تلاقي الطبيب، تلاقي المهندس، تلاقي التاجر، وهناك اجندات خاصه ورؤى مستخاصه يعني يتم توجيهها. يعني نعم، يعني هناك من يكتب هذه الوثائق يحاول ان يوجه يعني بوصله الحوار او بوصله الفكر الى توجهات خاصه. يعني صحيح، مع مثلا ما فيش تاريخ مثلا يكتبه واحد موتور، ما ينفعش التاريخ يكتبه واحد من اضيره من ثوره يوليو، سواء صاحب املاك واخذت منه هذه الاملاك عام 1960، او مثلا مصادره الاراضي الزراعيه اللي حصلت بقانون الاصلاح الزراعي. وبالتالي هيبقى في مشكله بالنسبه له، لانه دائما هيبقى في هوى شخصي لي. فلا بد الانسان في كتابه التاريخ أن يتبع الحيادية بشكل كبير جدا، لأن الحيادية هي صعبة ولكنها أو الموضوعية صعبة ولكنها ليست مستحيلة. نعم. أعتقد أن الوثائق هي التي ستدعم الحيادية في هذا الموضوع. الوثائق هي وثائق دي غير منشورة. هي الدليل الدامغ الذي يعكس الوقائع التاريخية يعني. نعم. يعني ما فيش تاريخ بدون وثيقة. أكيد. عموما نحن سعدنا دكتور راضي جودة الباحث الوثائق في دار الوثائق في دار الكتب والوثائق في مصر، ومدرس التاريخ الحديث والمعاصر والمؤرخ أيضا. نحن سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح عن ثورة يوليو. شكرا جزيلا ونلقاك دائما على خير. شكرا يا فندم. شكرا. مين الثورة يلا بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك؟ مين الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك؟ مين الثورة يلا بتسأل عن أمجادك؟ جهادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. وما اتحد الشعب العربي تحت رايات المولى في أرضه، هز الدنيا وعلى راياته في ملك الله من طوله وعرضه. يوم ما اتحد الشعب العربي تحت رايات المولى في أرضه، هز الدنيا وعلى راياته في ملك الله من طوله وعرضه. يا جيل الثورة، جيل الثورة يلي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. جيل الثورة يلي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. جيل الثورة هو طريق الوحدة الكبرى كل حياتك. يوم ما اتحد الشعب العربي على ايد بطل صلاح الدين، كان النصر العربي الصافر يوم الوحدة يوم حطين. يوم ما اتحد الشعب العربي على ايد بطل صلاح الدين، كان النصر العربي الصافر يوم الوحدة يوم حطين. جيل الثورة، جيل الثورة يلي بتسأل عن أمجادك وانتصاراتك. صباح الخير يا عرب. نرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأصدقاء، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. بعد 13 عاما يظهر للوجود متحف نجيب محفوظ في تكية أبو الدهب بالأزهر. أيها الإخوة والأصدقاء، هذا الصباح نحاول أن نزور متحف نجيب محفوظ للتعرف على أحد رموز وأعلام قوة مصر الناعمة. بالمناسبة يمكن للجمهور زيارة متحف نجيب محفوظ، والزيارة مجانية لمدة شهر اعتبارا من تاريخ افتتاحه في 15 من يوليو الحالي. ويسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع أحد فريق عمل متحف نجيب محفوظ الذي شارك في تقديم واختيار معروضات متحف نجيب محفوظ، وهو الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام الأستاذ مصطفى طاهر. صباح الخير أستاذ مصطفى. صباح النور يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وليتك تضعنا في متحف نجيب محفوظ والجدل الذي أثير حول سبب تأخر افتتاحه، وكيف تمت اختيار المعروضات، وكيف يكون العرض المتحفي لمعروضات نجيب محفوظ. طبعا يعني اعتقد ان الشهر ده يعني يشهد الحدث الثقافي الاهم في وزارة الثقافة. 13 سنة انتظار مشروع يعني يخص اكبر واهم اديب عربي، الاديب العربي الوحيد المتوج بنوبل. نعم. الجدل الكبير طبعا اللي صاحب تعاقب كذا وزارة قبل كده قبل خروج المتحف، والجبل اللي كان خاص بالمكان والتقاطعات بتاعته برضه مع وزارة الآثار من ناحية وزارة الثقافة والحاجات دي، لأن الموقع الأثري كان محتاج تعامل خاص معاه. المتحف مر بعدة خطوات، يعني كان ماشي في إطار، وبعد كده وزارة الثقافة خدت خطوة يعني ثورية رائعة خلال آخر 10 شهور. قررت إن هي تستعين بالدكتور كريم الشابولي عشان خاطر يعمل سيناريو عرض متحف جديد. ده مصمم المتحف يعني. نعم بالظبط. نعم. وهو من أهم خبراء تصميم المتاحف في الشرق الأوسط. خرج اتعمل ديزاين جديد خالص للمتحف، وتعامل عليه شغل يعني بإيقاع سريع وبكواليتي ثانية خالص. وأعتقد إن الأمور يعني قادت لخروج المتحف يعني بالشكل اللي كان ما كانش ينفع يخرج متحف أكبر وأهم أديب عربي إلا بيه. جميل. طيب، وخرج المتحف إلى النور والحمد لله تم الافتتاح في منتصف شهر يوليو. حدثنا بقى عن المعروضات، وهل يعني هل هي تعتمد على التقنيات الحديثة يعني شاشات للعرض، ولا هناك فعلا بعض المقتنيات كالكتب والملابس للراحل نجيب محفوظ؟ طبعا يعني عايزين تكون حضرتك دليل لزائر متحف نجيب محفوظ هذا الصباح أستاذ مصطفى. صحيح. طيب هو عموما طبعا سيناريو العربي المتحفي اعتمد على ان هو يكون سيناريو تفاعلي بيعتمد على نقطتين فيما يخص فكرة الوسائط. احنا في الاعتماد على المالتي ميديا دي موجودة بشكل كبير. معاك هتقدر تتعايش مع نجيب محفوظ بالبدلة بتاعته، العصاية اللي كان بيستخدمها، نظارته والعدسة بتاعته والأفلام بتاعته وكلامه ومشواره في شوارع القاهرة، المشوار اليومي الاعتيادي، حديثه مع الأستاذ جمال البريطاني موجودة بالفيديو، أماله بقى ما قبل الحصول على نوبل، حالة نوبل، وقراءة كمان بكذا لغة لرسالته العظيمة اللي ألقاها أستاذ محمد سلماوي في ستوكهولم بعد حصوله على نوبل، موجودة بكذا لغة. كمان هتقدر تشوف مثلا محاولة الاغتيال الأسمة اللي تعرض ليها. دي صور فوتوغرافية ولا زي فيديوهات كده أستاذ؟ نعم، صور فوتوغرافية ولا فيديوهات؟ كله بقى. يعني ده ما بين في قاعات موجود فيها قاعات الفيديو، مثلا في قاعة من القاعات اللي بتتكلم عن أصداء السيرة دي فيها مجموعة حلقات وثائقية لي مع أستاذ جمال الغطاري. وجزئية اعتماد المالتي ميديا يعني احنا عملنا حاولنا ان يكون في تحليل، يعني الجزء اللي انا اشتغلت عليه جدا اللي هو خلق حالة بصرية بالفوتوغرافيا للمتحف في اطار السيناريو وسيناريو العرض اللي نقدمه الشابوري. واعتقد ان احنا يعني هتلاقي هتفاجئك صور كتير جديدة لنجيب محفوظ طول ما انت ماشي في المتحف، ممكن تكون غير الصور الشائعة ليه اللي كانت منتشرة قبل كده يعني. جميل أستاذ مصطفى، يعني هذا المتحف يعني في ورش فنية، بعض الفعاليات أو الأنشطة اللي ممكن تصاحب المعرض نفسه؟ طبعا هو الفكرة المهمة يعني وزارة الثقافة برضو اشتغلت عليها، وخاصة في ظل طبيعة المتحف لصندوق التنمية الثقافية، ان المتحف مش مجرد مكان يصلح للزيارة فقط. لا، هو متحف ومركز ابداع في نفس الوقت. في قاعات، يعني طبعا المتحف في مكتبة، غير انها مكتبة، المكتبة السمعية والبصرية، مكتبة المالتي ميديا، في مكتبة مهمة جدا فيها كمان جزء كبير من كتب نجيب محفوظ الشخصية واختياراته الشخصية في الكتب، اهلتها اسرته، وحقيقة اسرة نجيب محفوظ عملت دور وطني عظيم في المتحف ده. يجب اعتقد ان القلادة موجودة في طبعا طبعا في المستنيات الخاصة. في حاجات كتير مهمة جدا منها، حتى حاجات اثارت الجبل خلال الكام يوم يعني اللي فاتوا دول، ناس قعدت تقول انها مش موجودة، منها السجادة الحمراء الشهيرة اهداها رئيس التونسي زين العابدين علي نجيب محفوظ، وما كانتش موجودة في السيناريو العرض المتحفي. وكنا انطلبنا قبل كده في بوابة الأهرام بنشر قائمة المقتنيات دي، فيها قائمة كبيرة من المقتنيات الخاصة المهمة جدا. يعني أنا الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى طاهر، واحد من فريق عمل متحف نجيب محفوظ، احنا بنقدم الدعوة للجمهور بزيارة متحف نجيب محفوظ، والدعوة كما ذكرت آنفا الدعوة مجانية حتى 15 أغسطس ليتعرف الناس على مقتنيات ومعروضات متحف نجيب محفوظ. ونتمنى لك التوفيق، وسعدنا بالتواصل معك هذا صباح الكاتب الصحفي بالأهرام مصطفى طاهر. شكرا جزيلا. شكرا يا أستاذ مصطفى. شكرا. وانت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي عين، واللي كبر واللي عقل واللي هاد واللي خاين. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاد واللي فاهم، عالتاريخ اللي يكتب اسمها في كتابه حاضر علي بتربي انها من صغره يكبر يبقى راجل عالبناء والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع زور كنيسة ودير وجامع اللي شاف غير اللي سامع مصر سحر مالوش ياخد عالبناء والبنائين والخضار والفلاحين والإيدين الشقيانين لف بعيونك وشاور انزل امشي في الشوارع. صباح الخير يا عرب، نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. أفريقانية اليمن الموسيقية أو الفنون والتراث الأفرو يمنية، ما هو امتداد تأثير الموسيقى والفنون الأفريقية على موسيقى وتراث اليمن؟ كان هذا هو موضوع ندوة أقيمت أمس الأول، ويسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتب والناقد والباحث في التراث اليمني الأستاذ علوان الجيلاني. صباح الخير أستاذ علوان. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. سعداء بالتواصل مع حضرتك. وهذا الموضوع يعني أو هذا العنوان مثير للتأمل، أفريقيانية اليمن الموسيقية. كلمنا عن يعني كيف تكون أفرقت الموسيقى والتراث والفنون اليمنية. هي ليست أفريقا بالمعنى السياسي ولكن هي نحن نتحدث عن المعنى الثقافي. لطالما كانت اليمن امتدادا لإفريقيا خاصة المنطقة الشرقية من إفريقيا، ولطالما كانت إفريقيا امتدادا لليمن. المسافة ما بين اليمن والصومال والحبشة وأثيوبيا، يعني اليمن والحبشة والصومال والسودان والشاد وأوغندا وتنزانيا وزنجبار وكينيا، هذا يربط بين حمير وسبا والحبشة يا أستاذ جلال. هذه المنطقة بينها وبين اليمن حوار حضاري يمتد لألف سنين. هذا الحوار الذي شهد هجرات متبادلة بين الطرفين عبر هذا الزمن الطويل أنتج تمازجا حضاريا وتداخلا بين الفنون والعادات والتقاليد والملابس والمآكل والمشارب. أنت رصدت بقى في مجال الموسيقى إلى أي مدى تدخل الثقافة الإفريقية في التراث اليمني؟ الباحثون اليمنيون على رأسهم الدكتور نزار غانم الذي استضافته مؤسسة أرويكا يوم أمس الأول، ثم باحثون آخرون منهم وأنا واحد منهم، رصدنا كثيرا هذا التبادل والتأثير بين الطرفين بوصفه منجزا حضاريا ووصفه شيئا إيجابيا وتخلقا إنسانيا للفنون بين هذه الأطراف، اليمن كطرف وهذه المنطقة الإفريقية كطرف. في شكل إيه هذه عوامل التأثير والتأثر بين أفريقيا واليمن في شكل إيه يا أستاذ جيلاني؟ أكدت على الرقصة، الإيقاعات، على الغناء، انعكست على مجالات كثيرة جدا، الجوانب الطقوسية مثلا في منطقة الساحل اليمني الممتد من عدن إلى إلى إلى إلى إلى آخر تهامة في الشمال، هناك فنون الزار، هناك أكثر من 30 رقصة خاصة بالزار، تجدين فيها الطنبراية، آلة الطنبراية، وتجدين فيها السمسمية، وتجدين فيها الطبول الإفريقية المشهورة. كل هذه الأشياء تحضر بطقوسها في رقصات الزار، تحضر بطقوس إفريقية واضحة، بطقوس أسطورية وطبيعية. أستاذ علوان، نعم، في تشابه في المقامات الموسيقية. طبعا طبعا، رقصات الزار في هناك رقصات تسمى مثلا حبشي مباشرة رقصة حبشي. لكن ايه خصوصية الموسيقى اليمنية يا أستاذ جيلاني؟ الموسيقى اليمنية ميزتها أن فيها تنوعا وفراء وتحدد وتعددا لا حدود له. يعني اليمن جغرافيات متجاورة، هناك الجبال وهناك الصحراء وهناك الوديان وهناك السهول وهناك الشواطئ الطويلة جدا، وكل هذه المناطق شهدت تمازجا بين اليمني بين اليمن وأفريقيا وبين اليمن والهند وبين اليمن وتراث عربي وتراث تركي وتراث فارسي. هناك تعدد وتنوع كثير جدا في اليمن، لكن أفريقيا حفرت عميقا. لكن المكون الأفريقي في الفنون اليمنية يعني بنسبة قد إيه يا أستاذ جيلاني؟ في السواحل اليمنية لا تستطيع أن تقول بنسبة كذا، يصعب جدا أن تقول بنسبة محددة ومعينة، وإنما التأثير واضح وحاضر. يعني في زمن اليوتيوب مثلا، زمن اليوتيوب والفضائيات الآن، تشاهد فنون ورقصات في هذه البلدان، فتستطيع أن ترقص عليها رقصتك عند الموجودة في منطقتك في مكان ما من اليمن، لأنها نفس الإيقاع ونفس الطقوس التي موجودة عندك. هو عموما يعني أي بلد لها حدود مع بلدان أخرى أو قارات أخرى بتؤثر وتتأثر بها. نعم نجد هذا في أغلب الأماكن. عموما يعني اليمن بلد ثري بثقافاته المتعددة، اليمن صاحب حضارة العرب القديمة، وهو يمن سعيد إن شاء الله. نعم. نتمنى في الأيام القادمة يعني أن نرى يمنا سعيدا. نعم. نشكر حضرتك كثيرا أستاذ علوان الجيلاني الناقد والباحث في التراث اليمني، وصباح الخير. صباح الخير. شكرا جزيلا أستاذ علوان. شكرا لك. غيبي غيبي وركنتني بلذة، واليوم لا اليوم لا لذة ولا محبة، بلا بلا بلا بلا صباح الخير يا عرب، نجدد لكم تحية أيها الأخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. يسعدنا أن نتواصل أيضا هذا الصباح مع دكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بوزارة الثقافة، لنتعرف على الإدارة المركزية للمراكز العلمية بوزارة الثقافة، دورها والأنشطة التي تقدمها. صباح الخير دكتور أشرف. صباح الخير دكتور عبد البديع، وصباح الخير على مستمعين صوت العرب الكرام. سعداء بالتواصل مع حضرتك، ويعني حضرتك يعني من اهتمامك بثقافة الطفل ومركز توثيق أدب الطفل لرئاسة المراكز الإدارة المركزية للمراكز العلمية وزارة الثقافة، نود أن نلقي الضوء على هذا الدور. الحقيقة طبعا كما تعلم حضرتك لأنا شرفت بتولي هذه المسؤولية في قريبا يعني من خلال أسبوع. نعم طبعا مبروك يا أشرف. مبروك يا أشرف. الله يبارك في حضرتك. فبحكم وظيفه السابقه كمدير عام لمركز توثيق وبحوث ادب الطفل كما تفضلت، وهي مركز تابع للاداره المركزيه للمراكز العلميه، والاداره المركزيه دي بتعد الضلع الثالث لمثلث العمل الفني والثقافي بالهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه برئاسه الاستاذ الدكتور هشام عزمي. لان يعني كما يعني قد يكون يعلم المستمعين ان الهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه تنقسم الى دار الكتب وهي يتبعها المكتبات الفرعيه ودار الوثائق وهي اهتمامها الاصيل بحفظ الوثائق القوميه. الاداره المركزيه الثالثه وهي المراكز العلميه دي بيتبعها مجموعه من المراكز منها مركز تحقيق التراث وده طبعا تاريخ يعني عميق يبدا من 1910 يعني ليس حديثا يعني هو حديثا كمسمى لكن كعمل هو له جذور وله تاريخ. المركز الثاني هو مركز تاريخ مصر المعاصر وطبعا من عنوان المركز او من اسم المركز واضح ان هو جدا اهتمامه الاصيل هو إجراء الدراسات والبحوث التاريخية في العصر الحديث بالإضافة إلى مركز توثيق وبحوث أدب الطفل اللي اهتمامه أيضا الأصيل هو إجراء البحوث والدراسات وملحق به طبعا مكتبة خاصة للأطفال أو نموذجية للأطفال. هل هناك تعامل من الجمهور المتابعين والذين يعني يطلعوا على أنشطة المراكز العلمية في وزارة الثقافة؟ وطبعا في جمهور لكن هذا الجمهور بعض المراكز لها يعني لها تعامل مباشر مع الجمهور وبعض المراكز الأخرى لها تعامل غير مباشر من خلال إنتاجها العلمي وإنتاجها الثقافي الرصين في المكتبات دار الكتب والوثائق القومية. يعني بالإضافة أن يعني دول ثلاث مراكز في ثلاث مراكز آخرين منهم مركز الترميم وده مركز مهم جدا وله دور قومي بيقوم به سواء في ترميم الوثائق أو ترميم المخطوطات أو الكتب القومية بالإضافة إلى مركز الخدمات الجغرافية والحاسب الآلي ومركز التنمية البشرية. يمكن التعامل أكثر مع المتخصصين والباحثين ويعني من يقومون بعمل أطروحات الماجستير والدكتوراه أعتقد هم الذين يتواصلون معكم أكثر يعني الحقيقة مش بالضرورة لأن طبعا في يعني حالات كما تعلم لما بننزل معرض الكتب بنتعرف على من يتناول إنتاجنا العلمي يعني في جزء كبير من الجمهور لديه اهتمام مثلا بالاطلاع على التراث بموضوعات متخصصة يعني هو بيلبي الحقيقة حاجات ثقافية لدى بعض فئات الجمهور وإن كانت قليلة لكن إنها موجودة. يعني هو هنا أستاذ دكتور أشرف يعني حضرتك ذكرت أن لكم يعني في معرض القاهرة بيكون لكم جناح أو شيء من هذا القبيل. أعتقد هذا لا يكفي للتعريف بأهمية هذه المراكز العلمية. لماذا لا تذهبون إلى الجامعات وإلى المراكز تجمع الشباب لعرض يعني بضاعتكم كما نقول؟ هو الحقيقة ان كل مركز من هذه المراكز مشكل له لجنة علمية مهمتها ان هي تتولى جميع النشاط الانشطة العلمية اللي لها علاقة بعمل المركز واعضاء اللجنة العلمية دول في الاساس هم اساتذة الجامعة كل في تخصصه. فهنلاقي مثلا مركز تاريخ مصر المعاصر تلاقي اللجنة العلمية اغلبها اساتذة جامعة في تخصص التاريخ وبالتالي ايضا هم متواصلون مع الطلاب ومع الشباب ومن خلالهم طبعا بيتم التعريف بأنشطة المركز بالاضافة ان اقتراح حضرتك ده باذن الله في خطة تطوير عمل هذه المراكز هيبقى لنا اتصال مباشر يعني بالجمهور يعني مش هننتظر ان المستفيد هو اللي يتوجه لينا لك احنا اللي نقدر ان احنا ننتقل بالانشطه بتاعتنا ونبسطها الحقيقه لان بعض هذه المراكز العلميه اختصاصها الاصيل محتاج الى تبسيط يعني يبقى عندنا مشروع تبسيط تراث للشباب طبعا كان في مشروع تبسيط تراث للاطفال وده كان بيكون من خلال ندوات كده يعني سواء كان ورش حكي او ندوه بيبسط التراث للطفل لكن احنا محتاجين ان شبابنا هم اللي يعرفوا تراثنا اكتر محتاجين ان شبابنا هم اللي يعرفوا تاريخنا اكتر وايه الاحداث التاريخيه اللي مرت على مصر ما لا يتعاطوا او يتعاملوا مع التاريخ ان هو مقرر دراسي وان هو ماده قد يعني بتلاقي استحسان الطالب وقد لا تلاقي يعني في خطط للتطوير ان احنا يبقى في دور ثقافي لهذه المراكز يعني ده الحقيقه نتمنى هذا يعني ان يكون في ازدياد يعني لان يعني نحتاج فعلا في الفتره القادمه ان يكون هناك توعيه للشباب باهميه هذه المراكز. هو الحقيقة يعني أنا رؤيتي الخاصة أن العلم لأجل العلم ده مطلوب، ولكن تطبيق العلم أهم. يعني اللي احنا نحول العلوم إلى تطبيق، وإن هي تطبق على أرض الواقع بالفعل وينتفع بها. إن احنا مثلا فيما يخص على سبيل المثال تاريخ مصر، اللي احنا نقول الحدث التاريخي ونقول التاريخ بيعيد نفسه، أو إن احنا نتعلم الدروس المستفادة من التاريخ، ده مهم جدا. إن احنا نطلع على بعض الوثائق اللي بتعزز لدينا قيم وطنية أو قيم حتى علمية أو قيم ثقافية إلى آخره. يعني احنا نملك كثير، وطبعا دار الكتب والوثائق القومية بتعد هي المكتبة الوطنية في مصر، وانشأت عام 1870 ومنذ هذا التاريخ، وهي الوعاء الحاضن لكل ما يصدر من كتب ومراجع ومخطوطات إلى آخره. نتمنى لك التوفيق دكتور أشرف قدوس. لكن يعني سؤالي التالي هو يعني النشاط القادم أو أقرب أنشطة المراكز العلمية في دار الكتب والوثائق هتكون إيه؟ وخاصة يعني مركز تاريخ مصر المعاصر ومركز التراث وهذه المراكز المهمة، يعني الأجندة القريبة التي ممكن أن يتابعها المتلقي عبارة عن إيه؟ احنا بنحتفل بداية من اليوم باسبوع ذكرى ثورة يوليو 52 كهيئة، كل الادارات والقطاعات مشاركة في هذا الحدث. غدا باذن الله نكون في دار الكتب في باب الخلق في احتفالية فنية حضرها هدى عبد الناصر وسمير صبري كمطرب للثورة وعبد الحكيم. يعني اليوم الأربعاء إن شاء الله عندنا رحلة لمتحف جمال عبد الناصر، هيبقى فيه ورشة حكي، في احتفالية خاصة بالثورة وعرض فيلم ناصر 56 للأطفال. جميل. بنشتغل على الأطفال، بنشتغل على الشباب، بنشتغل على الجمهور العام على مدار هذا الأسبوع. وبهذه المناسبة أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا، ونتمنى لكم التوفيق. الأستاذ الدكتور أشرف قدوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية في دار الكتب والوثائق في مصر، سعدنا بالتواصل معك، نلقاك دائما على خير. شكرا دكتور أشرف. شكرا أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال أيها الأخوة والأصدقاء، نكتفي بهذا القدر من صباح الخير يا عرب، وأحول الميكروفون للزميل نرمين محمود. صوت العرب من القاهرة. أيها الأخوة، تنضم الآن موجات شبكة صوت العرب إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال لإذاعة خارجية.